نداء في رواية الآتية يقول إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن أي قولوا مثل الأذان. وهذا في دليل على أنه يقول ألفاظ الأذان كلها، لكن الرواية تفسر بعضها بعضا، فإنه سيأتينا إلا الحي على استثنى الحي على إلا الحوق لا إلا الحول لا حي على الصلاة إلا حي على الصلاة إلا حي على الصلاة، فإن يقول الحوق له والحياة على يقول إيه لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله في حي على الصلاة حي على هذا مستثنى. فإذا إلى هناك يقول هذا ثم يقول ذلك ثم يرجع إلى مشاكلة ومتابعة المؤذن بلفظ.